بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه السلسلة الجديدة في تفسير سورة المجادلة. سورة المجادلة من سور القرآن المدني، نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. آياتها 22 آية، وترتيبها في المصحف السورة 58، وقد نزلت بعد سورة المنافقين وقبل سورة التحريم، أيضا نزلت قبل سورة الأحزاب، لأن الله جل جلاله قال في سورة الأحزاب: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وهذا يقتضي أن تكون الآية قد نزلت بعد إبطال حكم الظهار كما جاء في سورة المجادلة. سبب تسمية هذه السورة بالمجادلة لأنها افتتحت بقضية مجادلة المرأة خوله لزوجها أوس بن الصامت عند النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى أيضا سورة قد سمع، وهذا الاسم مشتهر في مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وقيل إنها سميت في مصحف أبي كعب في مصحف أبي بن كعب بسورة الزهار. هل تنطق المجادلة كما نطقناها بكسر الدال أم المجادلة بفتحها؟ الأظهر أنها تنطق بالكسر، لأنها تتحدث عن المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، فالأولى أن تضاف إلى صاحبة الجدال التي ذكرها الله جل جلاله بقوله: التي تجادلك في زوجها. وللفتح وجه على كل حال، قالوا المجادلة اسم للسورة والمجادلة اسم للمرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر في ذلك واسع. فضل سورة المجادلة، لها الفضل العام الذي تضمنته وتتضمنه سور هذا الكتاب المبارك. من قرأ حرفا كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ورد في خصوصها حديثان ضعيفان لا يرقيان إلى مستوى الصحة، من ذلك ما روي: من قرأ سورة المجادلة كتب من حزب الله يوم القيامة، وهذا حديث ضعيف. حديث آخر: يا علي، من قرأها قضى الله له ألف حاجة أدناها أن يعتقه من النار، إلى آخر الحديث، وهو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا سميت كما قلنا بسورة المجادلة لما جاء في مطلعها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول أمنا عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أبلى شبابي، نثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. رواية أخرى، هذا في صحيح ابن ماجه، رواية أخرى: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو لي ورسول الله يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية، فقال يعتق رقبة، قالت لا يجد، قال فيصوم شهرين وسبعين، قالت إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فيطعم 60 مسكينا، فقال ما عند، فقالت ما عنده من شيء يتصدق به، قالت فأتي ساعتئذ جئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر، وعاء كبير فيه تم يسع 60 صاعا كما جاء في بعض الروايات، فقلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر، قال قد أحسنت اذهبي فأطعمي به عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. في رواية أخرى أيضا في شيء من التفصيل الطريف تقول في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة، قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر، قالت فدخل علي يوما فراجعته في شيء فغضب وقال أنت علي كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي، فقال كلا والذي نفس خويله بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه، قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته تحتي، ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت أشكو إليه سوء خلقي، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه، قال فوالله ما برحت حتى نزل القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يغشاه ثم سر عنه فقال يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى قوله وللكافرين عذاب أليم، فقال مريه فليعتق رقبة، قالت ما عنده ما يعتق، قال فليصم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال فليطعم 60 مسكينا واسقا من تمر، فقلت والله يا رسول الله ما ذلك عنده، فقال فإن سنعينه بعرق من تمر، فقلت وأنا سأعينه بعرق آخر، فقال أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا، قالت ففعلت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تجادلك، الجدال مقابلة الحجة بالحجة، المناظرة والمخاصمة، المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. الجدال قسمان، جدال محمود مأمور به عندما يكون الغرض منه تقرير الحق وإظهاره بإقامة الأدلة والبراهين على صدقه، وقد جاءت النصوص الشرعية تأمر بهذا النوع من الجدال، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وصور لمجادلات كثيرة وقعت في زمن الصحابة بين عبد الله بن عباس وبين الخوارج في زمن علي، فأقام عليهم الحجة فرجع عن هذه البدعة خلق كثير. أيضا مجادلة أحمد بن حنبل للمعتزلة، مجادلات شيخ الإسلام ابن تيمية لأهل البدع. هذا الجدال المحمود، الجدال المذموم الذي يكون غرضه تقرير الباطل بعد ظهور الحق، أو غرضه طلب المال والجاه، والنصوص تنهى عن هذا قطعا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك وصاحبك، فنهى الله عن ذلك، أو السباب والخصومات ونحوه. وفي حديث أبي أمامة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. في حديث أمنا عائشة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الشديد المراء الذي يحج صاحبه. وإذا أراد الله بقوم شر ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. إن الله سميع بصير، طبعا السميع من أسماء الله عز وجل، وكذلك البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سميع يعني سامع، إلا أن سميع أبلغ لأنها صيغة مبالغة، فالله جل جلاله يسمع الأصوات كلها، لا يشغله سمع عن سمع ولا صوت عن صوت، ولا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، يسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. أم عائشة تقول كما قلنا سلفا: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت ما أسمع، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. من معاني السميع أيضا الإجابة، أنه سبحانه يجيب دعاء الداعين وسؤال السائلين، كما أخبر تعالى عن إبراهيم أنه قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، أي يستجيب الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب له. وطبعا عندما نتدبر في اسم الله السميع نثبته له بغير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن عاش في ظلال هذا الاسم فإنه يحقق عبوديته لله سبحانه وتعالى باسمه السميع، فيسأل ربه ويدعوه ويبذل كل أسباب الإجابة، فحري أن يستجاب له إن شاء الله. البصير، إنه سميع بصير. البصير يعني المبصر، لكنها صيغة مبالغة، فهي أبلغ من المبصر البصير. فالله جل جلاله يبصر كل شيء وإن رق وصغر، يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء يبصر ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع سبحانه، ثم سبحانا يليق به. أيضا من معاني البصير الخبرة، ذو الخبرة بالأشياء والبصر بها، والله بصير بالعباد خبير بهم وبأحوالهم وبأفعالهم، عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة. ومقتضى الإيمان باسم الله البصير أن نراقب الله في أعمالنا في سرها وعلانيتها، ألا نكون حيث نهانا الله عنه، وألا يفتقدنا الله حيث أمره، فإن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ثم قال جل من قائل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. طبعا إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. لما يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فقد جاء بمنكر من القول وزور، لأن أزواجهم ليسوا بأمهاتهم. ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فهؤلاء المظاهرون يقولون قولا كذبا لا تعرف له صحة، يتفوهون بمنكر من القول في حكم الشرع وحكم العقل وحكم الطبع، وهو كذب في ذاته، لأن الله لم يحرم الزوجة على زوجها كما حرم عليه أمه. فعلاقة الأزواج بأمهاتهم تختلف قطعا ويقينا عن علاقتهم بنسائهم. ثم قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ما معنى يعودون لما قالوا؟ أي يعودون فيما قالوا، يريدون أن ينقضوا التحريم الذي أنشأوه وأن يرجعوا إلى معاشرة نسائهم، أو يمسكوهن في البيوت بعد التحريم والظهار ولا يريدون مفارقتهن، سواء أكان هذا أو ذاك، فإن الله شرع لعباده مخرجا في قضية الظهار. كان الظهار يعتبر في الجاهلية طلاقة، فلما جاء الإسلام نسخ هذا واعتبره يمينا مكفرة، فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر قبل أن يكفر الزوج عن ظهاره بجماع أو بدواعيه. ثم يعودون لما قالوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال للمظاهر: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، وهنا من قبل أن يتماس. هل المسيس هو الجماع؟ أحد التفسيرين، ولا يشمل أيضا مقدمات الجماع؟ من أهل العلم من قال إن المحرم هو الجماع فقط، أما مقدماته فلا حرج فيها، وإنما المسيس ينصرف إلى الجماع. وعلى كل حال القول يحتمل هذا وذاك، والاحتياط ألا يقربها لا جماعا ولا مباشرة حتى يفعل ما أمره الله تعالى به، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. يبقى المس هو النكاح، أو قد يطلق أيضا على مقدماته، وهذا موضع نظر بين أهل العلم كما سبق القول بذلك. هذا الذي بينه الله لكم من أحكام الظهار من أجل أن تصدقوا الله وتتبعوا سبيله وتعملوا بشرعه وتتركوا ما كنتم عليه في جاهليتكم، وهي أوامر الله وحدوده فلا تتجاوزوها، فإن للجاحدين بها المكذبين لها المراغمين لها إن لهؤلاء عذابا موجعا يوم القيامة. على كل حال يبدو أن الوقت قد دهمنا، لكن إن استطعنا أن نستكمل المشهد، مشهد كفارة الزهار، بحديث سريع عن قول الله سبحانه: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. الرقاب الآن غير موجودة، فينصرف الحديث مباشرة إلى صيام شهرين متتابعين. من عجز حقا وكان لا يستطيع فعلا ينتقل الواجب من الصيام إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. وقد رأينا في قصة خولة النبي عليه الصلاة والسلام أعانها بعرق، وهي أعان زوجها بعرق آخر، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب وأن تطعم بذلك عنه 60 مسكينا وأن ترجع إلى ابن عمها. وبهذا يكون قد خرج من التبعة وخرج من العهدة، ولا ينبغي له أن يرجع إلى شيء من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فكرر مرارا فقال: لا تغضب. طيب، نختم بحاجة سريعة. إذا امتنع الزوج عن التكفير وترك الزوجة، لم يكفر ولم يفارق، مادة 167 من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة الأحوال الشخصية تقول: للزوجة طلب التطليق للظهار إن امتنع الزوج من التكفير عنه. وامتناعه من التكفير يعني أنه لا يقربها، وعدم قربانها إضرار بها، فلها في هذه الحالة لها طلب التطليق للزهار إذا امتنع الزوج من التكفير عنه. وينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال 4 أشهر من تاريخ الإنذار، فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.